إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، روى الإمام أحمد في مسنده رحمه الله تعالى بسنده عن صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة يهمس شيئا لا نعلمه، فقال عليه الصلاة والسلام: أفطنتم لي؟ قالوا نعم. قال: أفطنتم لي؟ قالوا نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: إني ذكرت نبيا من الأنبياء أعجب بأمته، أعطي جندا كثيرا، فقال: من يقوم لهؤلاء أو من يغلب هؤلاء؟ فأوحى الله إليه أن اختر واحدة من ثلاث: أن أسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم، أو الجوع أو الموت. فاستشار قومه فقالوا: أنت نبي الله، خر لنا. وكانوا إذا أهمهم شيء فزعوا إلى الصلاة، فصلى ما شاء الله أن يصلي، ثم قال: اللهم أما أن تسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم، اللهم لا، وأما الجوع اللهم لا، وأما الموت اللهم نعم. فسلط عليهم الموت فقبض في يوم واحد منهم 70,000. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، قال: فلذلك أنا أقول: اللهم بك أحاول وبك أصاول، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحديث في مسند الإمام أحمد، وسنده صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره من أهل العلم. وفيه قصة فيها عبرة وفيها فوائد عظيمة. ففي مطلع هذا الحديث أن صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه وأرضاه كان يلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان بعد الصلاة ينبس شيئا، يعني يحرك شفتيه بكلام خفي لا يسمعونه ولا يعرفون ماذا يقول عليه الصلاة والسلام، فكانوا يراقبون النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يتعلموا منه ماذا يقول ليقتدوا به وليتأسوا به عليه الصلاة والسلام. فلاحظ ذلك عليه الصلاة والسلام فقال: أفطنتم لي؟ يعني انتبهتم لهذه الكلمات التي أقولها؟ قالوا: نعم. فأخبرهم بهذه الكلمات، ولكن قص عليهم القصة التي فيها السبب الذي جعله عليه الصلاة والسلام يذكر الله تعالى بهذا الذكر ويدعو الله بهذا الدعاء. فقال عليه الصلاة والسلام: إني ذكرت نبيا من الأنبياء، يعني من الأنبياء السابقين عليهم السلام. هذا النبي أعجب بأمته وأعطي جندا كثيرا، كان عنده جيش كبير كثير العدد وأمته كانت كثيرة العدد، فأعجب بذلك عليه السلام. ومذهب أهل السنة والجماعة أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون من كبائر الذنوب ومعصومون من الكذب وغير ذلك، لكن قد يقع من بعض الأنبياء صغيرة من صغائر الذنوب ثم يتوبون إلى الله تعالى منها ويرجعون إلى الله سبحانه وتعالى، فقد يقع شيء من ذلك. فهذا النبي الكريم عليه السلام أعجب بكثرة عدد أمته فقال: من يقوم لهؤلاء أو من يغلب هؤلاء؟ يعني هؤلاء عدد كبير، من يستطيع أن يقاتلهم أو يغلبهم؟ لا أحد يستطيع أن يغلبهم أو يقاتلهم. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يأخذ هذا النبي الكريم عظة وعبرة هو وأمته وقومه، أن مرد الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، وأن النصر من عند الله تعالى، وأنه مهما كان عند الإنسان من الأسباب والقوة فالأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى هذا النبي الكريم الذي أعجب بأمته وبكثرة عدد جنوده أنه لا بد وأن يحصل لقومه واحدة من هذه الأمور الثلاث. فالأمر الأول أن يسلط الله عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم، يعني إذن هو كان يقول إنه لا يمكن أن يغلبوا ولا يمكن أن يقوم لهم أحد، فالله سبحانه وتعالى أراد أن يذهب سبب هذا الإعجاب أو العجب، فأراد الله تعالى أن يذهبه بواحدة من هذه الأمور الثلاثة. الأمر الأول أن يرسل الله سبحانه وتعالى جيشا عظيما من أعدائهم يقاتلونهم ويهزمون أمة ذلك النبي ويتسلطون عليهم، فيذهب السبب الذي لأجله أعجب بقومه وأمته وعددهم. والأمر الثاني الجوع، أن يسلط الله تعالى عليهم الجوع فيصيبهم الهزال والضعف ويموت منهم من يموت بسبب الجوع، ومن بقي يبقى يعني هزيلا ضعيفا لا يقوى على شيء، فيذهب عنهم أيضا ما أدى إلى الإعجاب. والأمر الثالث الموت، أن يموت منهم عدد كبير وأن تبقى أمته يعني قليلة العدد وقد مات أكثره. فهذا النبي الكريم استأذن ربه سبحانه وتعالى أن يستشير قومه ويعني في مهلة ليجيب ما طلب الله سبحانه وتعالى منه أن يختار واحدة من هذه الثلاث. فلما استشار قومه فقالوا أنت نبي الله خير لنا. قال نحن لا نعلم ما هو الأصلح لنا في ديننا ودنيانا، وأنت نبي الله أعلم منا بذلك، اختر لنا ما تختاره ونرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. فيقول نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وكانوا إذا أهمهم أمر فزعوا إلى الصلاة. كان من شرائع الأنبياء السابقين، وهو كذلك في شريعتنا، هذا من الشرائع التي جاء شرعنا يوافقها، أن الإنسان إذا أهمه أمر أن يصلي لله سبحانه وتعالى، وأن يطلب من الله تعالى أن يرشده إلى وجه الصواب. وجاء في الحديث أن نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام. فصلى هذا النبي ما شاء الله أن يصلي، ثم اختار من هذه الأمور الثلاثة، فاختار منها الموت، اختار منها الموت، فهو أهون هذه الأمور، لأن الجميع سيموت في نهاية الأمر، فتعجيل الموت أو تأخيره كل سيموت في الوقت الذي حدده الله سبحانه وتعالى، وهذا أهون من أن يعيشوا في جوع وهزال وضعف أو أن يتسلط عليهم عدوهم. فاختار عليه السلام الموت، فسلط عليهم الموت، وقبض في يوم واحد 70,000 من أمة هذا النبي أو من جيش هذا النبي عليه السلام. فهذا هو السبب الذي جعل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم يقول عقب الصلاة، فكان يقول عليه الصلاة والسلام يعني أحيانا عقب الصلاة: اللهم بك أحاول وبك أصاول. ومعنى أحاول يعني أطلب ما فيه النفع والخير، فكان يعني لا يحاول شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى، يعني لا يطلب الحصول على شيء محبوب إلا بمدد من الله وعون من الله سبحانه واعتماد على الله. وبك أصاول، وأصاول يعني أدفع الشيء المكروه وأقاومه، فقال وبك أصاول يعني أدفع الشيء المكروه بالله سبحانه وتعالى، يعني بالاعتماد على الله والالتجاء إليه سبحانه وتعالى. لا يستطيع الإنسان أن يدفع شيئا يكرهه إلا بمدد وعون من الله سبحانه وتعالى. وفي بعض الأحاديث وبك أصول نفس المعنى، يعني أنه لا يدفع المكروه إلا بعون من الله سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول عما يكره ولا قوة على ما يحب من الأمور النافعة في الدين أو الدنيا إلا بالله سبحانه وتعالى. فهي كلمات فيها الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، وأن يبرأ الإنسان من حول نفسه وقوة نفسه، وأن يفوض أموره كلها لرب العالمين سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.